لسلسلة عنوانها آفات على الطريق. فالأصل فينا أننا عبيد، ووظيفة العبد ومهمته خدمة سيده وطاعة مولاه، ولكن هناك نصوص على الطريق يقطعون على العبد الوصول إلى الغاية التي من أجلها خلق، ألا وهي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذا كان لزاما على كل مسلم أن يتعرف على هذه الآفات وأن يعد العدة للصوف، وأن يأخذ لكل أمر الاستعداد والأهبة المناسبة. على كل مسلم فر بدينه إلى ربه أن يتعامل مع هذه العقبات والمعوقات والآفات بحذر شديد، حتى لا يحيا حياة طويلة ثم يموت. فإذا ما وضع على الميزان وجد أن عمره قد ضاع في القيل والقال، وما قدم لنفسه سبيلا إلى النجاة. أول هذه الآفات وأول هذه المعوقات الفطور، الاسترخاء، التكاسل، التراخي. وهذا هو الذي يحسه الجميع إن لم يكن الغالبية والكثرة الكاثرة بعد رمضان. كان في رمضان له ورد مع القرآن، ورد مع صلاة الأرحام، ورد في الصدقة والزكاة. فلما ولى رمضان رجع إلى الوراء وكأنه ما صام ولا قام. الفطور أيها الأحبة آفة قاتلة، معناها التراخي، التباطؤ، التكاسل. وهذه صورة، بل إن الإنسان قد ينقطع عن العمل بالكلية، فينقطع بعد الاستمرار ويسكن بعد الحركة والنشاط، عياذا بالله من هذا وذاك. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الملائكة المقربون في عبادة دائمة لا يملون ولا يسأمون من عبادة رب الأرباب سبحانه وبحمده. ما هي الأسباب وما هي الدوافع التي توقع الإنسان في الفطور؟ انتبه، أنت عبد، وظيفة العبد العبادة والطاعة، ما خلقت لغوث الأشجار ولا لمداعبة النساء والأطفال، وإنما خلقت لغاية نبيلة ألا وهي طاعة الله جل وعلا. هناك معوقات، هذه المعوقات كثيرة، ولم لا؟ والشيطان قد أقسم: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أول هذه المعوقات الفطور، التكاسل، التراخي، التباطؤ، تبلد المشاعر، تبلد المشاعر والأحاسيس، عدم الامتعان بالطاعات. ألا تسأل نفسك: ما الذي دفعني إلى هذا المستنقع الآسي؟ ما هذا التبلد؟ ما هذا التراخي؟ ما هذا التباطؤ؟ هناك أسباب. السبب الأول ربما لا يكون موجود إلا في النظر اليسير، والسبب الثاني موجود إلا في النظر اليسير، ولكن للأمانة سأعرض بحول الله السببين. السبب الأول التشدد والتبطع والغلو في الدين، فإن الإسلام دين الوسطية. قال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. والإنسان خلق من روح وجسد، فللروح حقوق وللجسد حقوق. فإذا ما تشدد الإنسان في دين الله فحرم جسده من المتعة الحلال المباحة، إن تحمل يوم أو يومين أو سنة أو سنتين حتما لا محالة سيصاب بالفطور. ليس هذا فحسب، بل ربما ينقلب، فينقلب من الإسراف والجهد الجهيد في العبادة إلى التفريط، ينتقل من التشدد إلى التسلم عياذا بالله. أمة الإسلام أمة وسطة، لا إفراط ولا تفريط. ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذا تجد الله عز وجل على لسان نبيه يبين وسطية هذا الدين. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث مشهور رواه أبو هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن أردت أن تشاد الدين وتتلطع وتتكلف وتأخذ نفسك بكل هم بكل همة وبكل عجز وتكلف نفسك ما لا تطيق، فلن تغلب الدين. فسددوا وقاربوا وأبشروا، أبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. النفس الإنسانية لها حالات أقبال ولها حالات إدبار. فسدد وقارب يرحمك الله. فإن وجدت من نفسك نشاطا وهمة وعزيمة فانطلق إلى كتاب الله، فانشغل بالصلاة. وإن وجدت فطورا وتراخيا فتمحل على نفسك، انتقي أفضل الأوقات. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة أول النهار والروحة بعد الظهر وشيء من الدلجة آخر الليل. إذا كنت نشيطا في أول النهار فاجتهد في الطاعة، وإذا كان النشاط بعد الظهر فاجتهد في الطاعة، وإن كان في الثلث الأخير أو الجزء الأخير من الليل فانشغل بالطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين في حديث آخر عن أبي ثعلبة الخشمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. ربما يقول الإنسان: أنا لا أستطيع أن أصلي صلاة الفجر في الجماعة الأولى. وربما يقول الآخر: أنا أستطيع أن أصلي ثلاثة أوقات من خمس. أقول لك كذب، أقول لك كذب، لأن الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا أتكلم عن عدم التشدد في النوافل أو التشدد في الدين بصفة عامة. أما الفرائض فهي ليست محل للاختيار، لأن الله قد افترض فرائض فلا تضيعوها، وحتى حدودا فلا تعتدوها، وحتى حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وسكت عن أشياء عن غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فرائض لا تضيع، حدود لا تتعدى، حرمات لا يقترب منها، أشياء مسكوت عنها لا تبحث عنها، فليست نسيان. لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم. التشدد في الدين أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القطر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. انظروا إلى الإحداث، انظروا إلى الغلو في الدعاء. يقول ابنه: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني، إن أي نبي، أي نبي سأل الله الجنة وتعوذ به من النار ما فصل ولا أفصل ولا أحد يأخذ الأشياء ويفصل هذه وتلك وهذه وتلك. أي نبي سأل الله الجنة وتعوذ به من النار؟ أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة أناس يعتدون في الطهور والدعاء. أليس هذا واقع؟ والله واقع، والله واقع. في هذه الأمة الآن من يشرك ويتعدى في الدعاء والطهور، ولم يكن ذلك في هذا العصر الحاضر بل كان قديما. ولذا تجد ابن عمر أحرص أصحاب النبي على سنة النبي يدعو دعاء طويلا ويقول: اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى. يكرر عبد الله بن عمر هذا الدعاء حتى لا يقع مع الذين وقعوا في الاعتداء في الدعاء. وعن أبي وائل رحمه الله أنه قال: كان أبو موسى يتحرك من البول تحرزا شديدا حتى أنه كان يبول في قارورة في زجاجة، وكان يقول لأصحابه: كانت بنو إسرائيل يتحرزون من البول تحرزا شديدا حتى أن أحدهم إذا أصاب البول شيئا من جلده قربه بالمقاريض. فلما أخبروا حذيفة بذلك قال حذيفة رضي الله عنه: وددت لو أن صاحبكم لم يتشدد هذا التشدد. بعض الإخوة يسأل: أتوضأ؟ وأنا متأكد أني أتوضأ ثم أعيد ثم أعيد ثم أعيد ثم أعيد، فيبتلى بالوسوسة والتشدد. أحدهم يقول: أوشكت أن أكره الجماع بسبب ما ألاقيه من عمة وعناء أثناء الغسل. ماذا حدث لهذه الأمة؟ حدث التشدد والتنطع، لم يسعها ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أمة وسط، دين الإسلام دين الفطرة، لا إفراط ولا تفريط. وبالمناسبة انتبه، فإن الشيطان لا يبالي من أي باب تخرج. بمعنى إن أفرطت في العبادة وزدت في العبادة وزدت وزدت وزدت، ربما تقول: هذا خير كثير. أقول: أي خير في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرجت. أو تفرط فلا تصلي ولا تزكي ولا تعرف لله حدودا ولا طاعات ولا أركان، وهذا أيضا محبب إلى الشيطان. أفرطت في العبادة وتجاوزت الحد، ظفر الشيطان بما يشاء، ألا وهو أنه سيحق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود على صاحبه. تفعل شيء ما فعله النبي أنت حبيب إلى الشيطان، وإن هجرت العبادة في الكلية فأنت أيضا حبيب إلى الشيطان. فلا يبالي الشيطان من أي باب تخرج، من باب الإفراط أم من باب التفريط. الحديث المشهور والذي يحفظه الجميع حديث أنس لما جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمهات المؤمنين يسألون عن عبادة السر للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها عدوها قليلا، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذ أحدهم يقول: أما أنا فأصلي ولا أرقد، والآخر يقول: وأنا أصوم ولا أفطر، والثالث يقول: وأنا أبدا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. مراعاة لحقوق الجسد وحقوق الروح، لا إفراط ولا تفريط. السعيد أيها الأحبة من وعظ بغيره، السعيد كما يقول عبد الله بن مسعود من وعظ بغيره، انتبه، السعيد من وعظ بغيره. ذكر أحد الكتاب أن أحد المتحمسين والمتشددين في دين الله أقسم بالله قسما عظيما أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب في فصل الصيف. الله عز وجل قال لنبيه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو أقسم أن يحفظ هذا القول عن ظهر قلب في فصل الصيف. فأعد العدة وجهز الوقت ووضع الجدول وأخذ يحفظ ويتابع الساعات والأيام والليالي، فانقضى فصل الصيف ولم يتم حفظ كتاب الله. فأقسم قسما عظيما أن يوقع بنفسه أشد أنواع العذاب، فإذا به يصوم الظهر لا يفطر إلا أياما معدودة، ويقوم الليل فلا ينام إلا سهوا أو وهو راكع وهو ساجد، ترك دراسته وباع كتبه وباع حجرة غرفته، ثم كان مستقره في مستشفى الأمراض العقلية والعصبية، وغاب عن أرض الدعوة بالكلية. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الحبيب، دين الإسلام دين الفطرة، لا إفراط ولا تفريط. واعلم أن الإفراط في العبادة باب من أبواب الشيطان. حاول مرارا مع السادة الأطهار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجهم من هذا الباب. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص، وما أدراكم ما هذا الصحابي، يستدعيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ، سيدخل عليه الشيطان من أبواب الطاعة، مرة من باب الصيام، ومرة من باب القيام، ومرة من باب تلاوة القرآن. استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عبد الله، ألم أخبر؟ جاءني خبر يقول أنك تصوم النهار وتقوم الليل، أتفعل هذا يا عبد الله؟ فقال: بلى يا رسول الله، أصوم النهار، أصوم كل يوم، وأقوم طوال الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لا تفعل. لماذا يا رسول الله؟ عبادة، أنا مخلوق للعبادة، ولكن لك جسد، فإن لجسدك عليك حق، ولعينك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولزوجك الضيوف عليك حق، وإنك لا تدري عسى أن يطول بك عمرا، قد يطول بك العمر، وإن بحثك من كل شهر صيام 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها. 3 أيام عندما تمر باليوم في 10 كأنك صمت الشهر كامل، فذاك صيام الدهر كله. يقول عبد الله بن عمر: فشددت على نفسي فشدت علي، فقلت: يا رسول الله، أجد في نفسي قوة أستطيع أن أجتهد أكثر من ذلك بالصيام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يا عبد الله فصمت، إذا يا عبد الله فصم صيام داود. فقال عبد الله بن عمر: وكيف كان يصوم داود عليه السلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم نصف الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما. يقول عبد الله بعدما تقدم به السن: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الصيام يكفيك ثلاثة أيام من كل شهر؟ فأبى. يقول: شددت فشدد علي، فلما بلغ به العمر مبلغا قال: يا ليتني قبلت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حضره النبي صلى الله عليه وسلم من التشدد في القيام فقال: يا عبد الله لا تكن كفلان، لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، لأن للبدن حق وللزوج حق، فإذا مللت ربما تكاسلت وربما انقطعت بكلية. ثم جاء عبد الله بن عمر يحدث النبي في أمر تلاوة القرآن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: في كل شهر مرة، جزء واحد في اليوم. فقال عبد الله بن عمر: أجد في نفسي قوة يا رسول الله. فما زال النبي يختصر له الأيام، يختصر له الأيام، حتى قال له: اتل القرآن كل سبعا ولا تزد على ذلك. إذن فالغلو والتنطع في الدين وتحميل النفس ما لا يطيق سبب هام من أسباب الفطور. لماذا؟ ما عندنا في الإسلام رهبانية، رهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. ولذا تسمع ما يخرج من الأديرة ومن الكنائس من فضائح، لأنه حمل النفس ما لا تطيق وحرم الجسد حقه. أليس الله أعلم بما خلق؟ يعلم هذه النفس تحتاج إلى شيء من متع الدنيا، وتحتاج الروح إلى التزكية في العبادة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. خلاصة القول أن التنطع في الدين سبب هام من أسباب الفطور والكسل والانقطاع عن الطاعة، لا سيما بعد مواسم الإقبال على الله جل وعلا. واحفظ هذا الحديث، اكلفوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون. تطيق أن تصلي أربع ركعات بعد العشاء مباشرة وتحتسبهم قيام ليل؟ خير وبركة. أطيق ركعتين فقط؟ خير وبركة. أطيق ثمان ركعات؟ خير وبركة. والله الذي استوى على العرش حدثني أحدهم فقال: أنا لي ورد مع القرآن. هذا الورد تتخيل كم آية أو كم جزء أو كم ختمة؟ يقول: صفحة واحدة يوميا. صفحة واحدة يوميا يختم القرآن في عامين؟ نعم، غيره لا يعرف القرآن طوال الأيام وطوال الأعوام. وإن غبت عن وردي في ليلة، في الليلة التي تليها قرأت صفحتين. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. معنى الله عز وجل لا يمل من إعطاء الأجر حتى تمل أنت من العمل ومن العبادة. أخرجه الإمام أحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز وحكم وعصي فستر وشكر فزاد واستغفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه أدعو وإليه متاب. السبب الأول من أسباب التباطؤ والتكاسل والتراحي والانقطاع عن الطاعة أو ما يسمى بالفطور الغلو في الدين. وهذا المرض أو هذا السبب لا تكاد تجده في واحد في الألف، فكل الناس إلا ما رحم ربي وعصم انشغل بدنياه عن الأخرى. تحدثنا عن الغلو، نحن مقصرين ومفرطين ومضيعين ومتأخرين، أين الذي يغالي ويأخذ دين الله بحقه؟ لا يوجد. أما السبب الثاني فهو عكس الأول، قل ألا يوجد عند أحد منا، الكل أو الغالب على أحسن الظن قد وقع في هذا الأمر، ألا وهو التوسع في الأمور المباحة، التوسع في الأمور المباحة من المصعد والمشرب والمنكح. الأكل حلال والشراب حلال والزواج مباح وفيه صدقة، لكننا توسعنا في الأمور المباحة، فإن الإنسان إذا شبع ونال ما يشتهي وما يحب من ملذات الطعام والشراب زادت شهوته، فبدلا من أن ينصرف إلى العبادة مال إلى إرضاء هذه الشهوة. وله المبرر أنها أمور مباحة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أيها الحبيب، الإنسان في حرب مع الشيطان، ولا يبالي الشيطان من أي باب يخرج هذا العبد، فيبدأ معه بالبدعة، فإن لم يستطع أن يوقع هذا العبد في البدعة أدخله في دائرة الكبائر، فإن لم يستطع ففي الصغائر، فإن لم يستطع ففي الأمور المباحة والفاضل والمفضول. المهم أن الشيطان سيظهر منك بشيء لا محالة. الله عز وجل قال في القرآن تحذير شديد من الإسراف في الأمور المباحة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لأن الإسراف في الطعام والشراب سيحرك حتما لا محالة الشهوات الكاملة، فإن الإنسان ينفق الأوقات الكثيرة في غير الغاية التي من أجلها خلق، ألا وهي إلا ليعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في الحديث ما ملأ ابن آدم طعاما شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. سلف الأمة الصالح انتبهوا إلى هذا المرض وإلى هذا السبب الذي يجعل الإنسان يمل من العبادة. فهذه أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها تقول أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها. ركز الله يكرمك. أمي عائشة رضي الله عنها تقول، أم المؤمنين جميعا تقول أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الشبع، ابتلاء البطول، ابتلاء البطول. فإن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم، فضعفت قلوبهم وجمحت شهواتهم. نتيجة طبيعية، امتلأت البطون، سمنت الأبدان، ضعفت القلوب، جمحت الشهوات وخرجت عن إطار السيطرة. لاحظ عائشة رضي الله عنها تقول هذا كلام متى؟ وجيل الصحابة يدب على الأرض، والخليفة أبو بكر، ونائبه عمر، والحيي عثمان بينهم، وأبو الحسنين يدخل عليهم ويخرج، ومع ذلك هذا أول بلاء نزل في هذه الأمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحذر المسلمين من الفطنة، من الإفراط في الطعام والشراب، فيقول إياكم والفطنة من الطعام والشراب. أصبح مرض عند كثير من المسلمين، لا هم له إلا ما يأكل، ماذا سأكل اليوم وماذا سأكل غدا، ولو دعوت الضيوف إلى بيتي فماذا سأقدم لهم؟ أول سؤال يسمعه من زوجه، ماذا تحب أن تأكل يوم في العشاء؟ وعلى أي شيء تحب أن تتغدى؟ سؤال اعلم ان معظم الرجال يهتدوا به، لانه سؤال لابد ان تسمعه على وجه الافطار لا محاله. يقول عمر: اياكم والفضه من الطعام والشراب، فانها مفتنه للجسد، مورثه للسقم، مكسله عن الصلاه. وعليكم بالقصد، الاعتدال، عليكم بالقصد في الطعام والشراب، فان ذلك اصلح للجسد وابعد عن الاسراف، وان الله يقهر الحضر السليم، الحضر السمين. لو كان انسانا عالما يهتدى في العلم سمين، الله عز وجل يقبضه، فان الله يقبض الحضر السمين. وان الله جل وعلا لن يهلك الرجل حتى يقدم شهوته على دينه. الله، كثرة الامراض. قبل 20 عام ما كنا نسمع عن الكبد الوبائي، الان اطفال يبتلون بهذا المرض. ما كنا نسمع عن مرض السكري او السكر، ما كنا نسمع عن السرطان، ما كنا نسمع عن الضغط، ما كنا نسمع عن هذه الامراض التي لا حصر لها. ما السبب؟ هذا الوعاء الذي امتلا فاصاب الجسد بالاسقام والامراض والاوجاع، والى الله المشتكى، ولا حول ولا قوه الا بالله. يرفض احدنا ان يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بعدم املاء المعده من الطعام، فاذا ما اصابته البدانه ذهب الى احد اطباء التخسيس فاعد له برنامج فيلتزم بهدي النبي رغما عن أمره. شباب صغار اعمارهم لم تصل ال20 يعانون من انزلاق في الغضروف، شباب صغار يعانون من كثرة الترصيب والنخوة، اطفال صغار يعانون من امراض بطنية لما كنا نسمعها في ابائنا الاولين. ما السبب؟ السبب الاسراف في الطعام والشراب والامور المباحة. يقول ابو سليمان الداراني: من شبع ابتلي بستة افات، اول هذه الافات فقد حلاوة المناجاة. حطه ممتلئا لن يقوى على رفع يده ليقول يا رب ويتلذذ في الدعاء، فقد حلاوة المناجاة وحرم من الاحساس بخلق الله، لانه يظن ان كل الناس شبعى مثله، يظن ان كل الناس شبعى مثله، وكسل عن العبادة وجمحت شهوته. المسلمون يدورون حول المساجد والشباع والشباع، اصحاب البطون يدورون حول المساجد. فكر لنفسك، اما ان تدور حول بيوت الله والمساجد، واما ان تدور حول المزابل. هذا مرض موجود قل ان ينجو منه احد الا من عصمه الله. احبتي في الله، الواقع والله مر، والله الذي رفع السماء بالعمد ان الواقع مر. وانا لم اقصد بذلك التصديق والتقنيط، ولكن اعرض لك الصورة كاملة. والله المستعان، ذكر صاحب كتاب علو الهمة انه قرأ مقالا في احدى المجلات. هذا المقال يقول فيه الكاتب: رأيت صاحبي السياسي القدير المحنك على غير عادته. على غير ماذا؟ على غير عادته، مبتسم، طلق الوجه، غير مبتهر ولا مقصد للجبين. فقلت له: يا هذا، ما لي اراك اليوم بوجه غير الذي اعتدت ان اراك به؟ فقال له: لقد حققت اليوم 3 انتصارات. انت من معه الله يكرمك. حققت اليوم 3 انتصارات. فقلت له: اخبرني بهذه الانتصارات ان لم تكن سرا. فنحن في يوم او في ايام يبتلى فيها الانسان بمئات الهزائم ولا يستطيع ان يحقق نصرا واحدا. فقال له: اما الانتصار الاول، اسمعوا الى التفاهات التي اصبحنا نعدها انتصارات ولا ريب، فنحن في زمن الانكسار نبحث حتى عن انتصار مزعوم فلا نجد. يقول يقول هذا الزعيم السياسي منذ 3 أيام دخل الذبابة خجرت نومي فأرقتني بالليل وأزعجتني في النهار، فحاولت لمدة 3 أيام متوالية أن أمسك بها فأقتلها وأستريح من شرها، فما استطعت في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني، ولكن في اليوم الثالث في هذا اليوم أمسكت بها وقتلتها شر قتله، ثم وضعتها في مكان لن تستطيع أن تخرج منه وإن مرضت إليها الحياة. الله أكبر، هذه الانتصارات. قلت له ماذا الانتصار الثاني؟ قال أما الانتصار الثاني فلما دخلت الحمام وزنت نفسي، وكان وزني قبل ذلك 99 كيلوغرام، فلما وقفت على الميزان في هذا الصباح وجدت ان وزني اصبح 98.750 كيلو. نقص وزني 250 جرام، اليس هذا انتصار؟ قلت بلى، هذا الثالث. قال اما الثالث فان صاحبي فلان الذي دائما كان يهزمني في الطاولة في هذا اليوم حققت عليه انتصارين متواليين، اليس هذا انتصار؟ فقلت بلى، كلها انتصارات. ثم مضيت اضرب اخماس في ازداف واقول يا للاسى ويا للحزن على واقع الامة، يا للحزن ويا للاسى على واقع الامة، غيبت المفاهيم وماتت المبادئ واصبحت الانتصارات انتصارات واهية، واصبح الابطال ابطال من كرتون. السبب في ذلك ايها الاحبة اننا توسعنا في الامور المباحة، اصبح القائد والنجم نجم الكرة والراقصة والمرقص، ومن اراد ان يبقي شيئا من تعاليم دينه كسمت بتقصير ثياب او اطلاق لحية اصبح متهما، عليه دائما وابدا ان يدافع وان ينافع وان يقول وان يقول لست ارهابيا ولست متطرفا ولست متشددا، ما السبب الذي اوقعنا في هذه الحالة التي يرثى لها؟ اقول لك توسعنا في الامور المباحة. انتبه يرحمك الله، فان المسلم الذي يبحث عن صوت النجاة لا يرضى ابدا ابدا ابدا بهمة الحيوانات. هذا احدهم يكتب الى على من شاكلته يخاطب اصحاب الهمم العالية يقول له اجعل النوافل، اسمع يا كسول، اسمع يا متباطئ، اسمع يا من اذا دعيت الى صلاتنا قلت هذه تنة. قال الحسن البصري رحمه الله ليس يمثلنا نوافل، احنا مالناش نوافل. لماذا؟ قال انما النوافل لمن تنفذ فروضهم. فهمت هذه المسألة؟ اعيدها مرة ثانية. يقول الحسن البصري ليس يمثلنا نوافل، مالناش نوافل. لماذا؟ لان النوافل لمن تمت فرائضهم، وحالنا في الفرائض لا يعلم به الا الله، نحن نحاول ان نرفع ونسأل الله ان يتقبل. يقول احمد الزيدي لصاحب كلمة عالية يا هذا عد النوافل كالفرائض والمعاصي كالكفر، هو لا يكفر بالذنب، ولكن ان فعلت معصية فعظم هذه المعصية كما تعظم وتكره ان ترجع الى الكفر، ومخالطة النار كالنار، والغذاء يا اصحاب البطون ويا اصحاب الموارد ويا من لا شغل لكم الا ماذا سناكل وماذا سنطعم، والغذاء كالدواء، فان قليل الدواء ينفع وكثيره يضر، عد الشهوات كالنار فلا تاخذ منها الا بالقدر الذي يهدئ نفسك ويرزقك النشاط في عبادتك. ايها الاحبه، كما قلت لكم ان صاحب الهمة وصاحب الدين والذي يفر بدينه في هذا الزمان لن يرضى بهمة الحيوانات، ولنتعلمها من طفل صغير هو يحيى بن يحيى رحمه الله. جاء من بلاد كانت تدين لله، هي اليوم تحارب دين الله. جاء من بلاد الأندلس، من أسبانيا، من وسط أوروبا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله ليتعلم منه العلم ويتفقه ويسمع منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جلس عند مالك أحبه وأجله وأكبره ورأى فيه السند الحسن والعقل الراجح. في يوم من الأيام صرخ صارخ فقال: فيل فيل فيل. فقام كل الطلاب من عند مالك لينظروا إلى الفيل، والنظر إلى الفيل أمر مباح، ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. فقام كل الطلاب إلا يحيى بن يحيى، فسأله مالك: لما لم تذهب لترى الفيل؟ وبلاد الأندلس ليس فيها فيل. فقال: يا إمام، إنما جئت من بلاد الأندلس إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر إليك فأتعلم من علمك وأهتدي بهديك، ما جئت والله لأنظر إلى الفيل. قارنوا هذا الأمر المباح بما نحن عليه اليوم، ثم تقول: والله لا أستطيع أن أمسك المصحف، والله لا أستطيع أن أصلي ركعتين سنة مؤكدة بعد صلاة الظهر، لا أستطيع والله أن أجاهد نفسي فأستيقظ قبل الفجر بعشر دقائق فأقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فإذا ما تحدثت أنا وأنت وقلت لك بماذا تفكر؟ تفكر بماذا؟ ماذا قدمت لدين الله؟ تقول: أبي فعل، وجدي فعل، وجدت جدي بنى مسجدا، فماذا قدمت أنت لدين الله؟ سيد الجواب عزيز، أتدري لماذا؟ لأنك عظامي. لأنك ماذا؟ عظامي ولست عصامي. الناس نوعان، إما أن تكون عصاميا فتعتمد بعد الله على نفسك وتقدم لنفسك عملا ترجو به الثواب، وإما أن يكون الفخر منك بالآباء والأجداد الذين ماتوا وأصبحوا عظاما. اختر نفسك، إما أن تكون عصاميا وإما أن تكون عظاميا. ومن الصورة التي تذكر في هذا الباب ولعلني أختم بها، أن رجلا جاء إلى الحجاج له عنده حاجة، فقال الحجاج: هذا الرجل من أجهل الناس، هذا الرجل من أجهل الناس. فأراد الحجاج أن يختبره قبل أن يقضي له حاجته، فقال: يا هذا، هل أنت عصامي أم عظامي؟ فقال الرجل: أنا عصامي عظامي. فقال الحجاج: هذا من أروع الجواب، الرجل يفتخر بنفسه ويفتخر بآبائه وأجداده. فقال الحجاج له الحاجة وعظم له وأحسن إليه وزاد في خلطته، وبعد أيام تبين للحجاج أن هذا الرجل من أجل الناس. فقال له: يا هذا، أصدقني القول وإلا ضفقت عنقك بالسيف. لما سألتك هل أنت عصامي أم عظامي؟ قلت: أنا عصامي عظامي. فأتيت برد هو من أبلغ الرد، لماذا جاوبت بهذا الجواب؟ فقال: والله يا حجاج، أنا لم أكن أعرف أيهما أفضل، هل العصامي أم العظامي؟ خشيت أن أقول إحداهما فتصبح خطأ، فقلت: أذكر الاثنين، فإن أخطأت في واحدة شفعت لي الثانية. فقال الحجاج مقولة أصبحت نضرب مثل: إن المقادير تجعل العلي خطير، إن المقادير تجعل العلي خطيبا. أيها الأحبة، أذكر سريعا بكل ما ذكر في الطريق إلى الله عز وجل آفات، في الطريق إلى الله عز وجل آفات. يا من تريد أن تفر دينك إلى الله وأن تخرج من هذه الدنيا محمل بالصالحات، يا من أردت أن تخرج من هذه الدنيا والموازين ثقيلة، انتبه، فإن الشيطان قد نصب الفخاخ في كل مكان في الطريق. وأول هذه الآفات الفطور، الملل من العبادة، الانقطاع والهجر. ولذلك سببين: السبب الأول الغلو في الدين، وهذا ولله الحمد لا يكاد يكون موجودا إلا في النذر، بل أقل من النذر اليسير. إن معظم الناس يؤثر الراحة ويميل إلى الهدوء وعدم إتعاب نفسه. أما الأمر الذي وقع به الجميع إلا ما رحم ربي وعصم وقليل ما هم، هو الإسراف ومجاوزة الحد في الأمور المباحة، لا سيما في المأكل والشهوات. اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، اخشوشنوا فإن المبادئ قد تغيرت. وانظروا إلى هذه الانتصارات التي كان يعدها قبل قليل، كما استمعتم، أحد كبار رجال السياسة قتل ذبابة والتقاص وزنه 25-250 جرام، وأن غلب صاحبه في الطاولة. هذه انتصارات اليوم. أين الانتصارات الحقيقية لدين الله؟ لا تكاد تكون موجودة. ما السبب؟ أننا توسعنا في الأمور المباحة. أصبح القدوة لاعب الكرة والراقصة والمرقص، أصبح في الأمان أن يمد الله في عمري حتى أجد ولدي يلعب في المنتخب المصري لكرة القدم، وساعتها سأقول أنني وطأت بقدم السرية، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عودوا إلى أصحاب الهمم العالية، تخلوا قليلا عن الأمور المباحة. ماذا يضرك لو أكلت وجبتين في اليوم؟ ماذا يضرك لو قمت قبل أن تشبع؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف امراض قلوبنا. اللهم اشف امراض قلوبنا. اللهم اشف امراض ابداننا. اللهم اجعلنا يا ربنا عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم ربنا بالإحسان إحسانا، ومن الساءات عفوا منك وغفرانا. اللهم من مات منهم فارحمه رحمة واسعة، ومن أبقيته فمتعه بالصحة والعافية، واختم لنا وله وللمسلمين أجمعين بخاتمة الموحدين. اللهم ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما سلاما. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة، ساكنة مستقرة. اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم عليك بمن ظلمنا. اللهم اقبل من قتل في عداد الشهداء. اللهم داوي الجرحى. اللهم اشف المرضى. اللهم فك الأسرى والمعتقلين. اللهم اطلق سراح المعتقلين. اللهم فك الأسرى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارضى على قلوب الآباء والأمهات. اللهم ارضى على قلوب الأزواج والأبناء والبنات. اللهم احسن صلاصنا. اللهم احفظ بلادنا. اللهم احسن دماءنا. اللهم بمثل هذه الأمة أمر رشد يعز فيه الطاعة ويعاف فيه المعاصي ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه الكتاب والسنة. اللهم احفظ فينا كتابك. اللهم ارزقنا عودة إلى كتابك. اللهم ارزقنا عودة صادقة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لنا من أمرنا يسرا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا المرسلين. أيها الأحبة، تذكير سريع قبل أن نغادر المكان. أحد الإخوة الذين قتلوا في الأحداث الأخيرة من المنصورية، نسأل الله عز وجل أن يقبله شهيدا. قصته تحتاج إلى معونة، لأن الرجل كان يسكن في بيت بالإيجار، والأسرة الآن ليس لها عائد إلا الله، وكفى بالله عز وجل. فجمعية الأنوار المحمدية جزا الله القائلين عليها كل خير أرادوا أن يشتروا بيتا لأهل هذا الأخ، ثمن البيت تقريبا 35,000 جنيه. فبدأوا جمع المال. فلو أن هذا المبلغ وزع على كل مسجد لكان كل مسجد نصيبه تقريبا يعني 1,200 تقريبا. فهل نعجز في هذا الوقت أن نجمع 1,200 جنيه؟ نعجز ولا إن شاء الله نلمهم؟ هتردوا عليه؟ قال لي خلاص نكتب الباب إن شاء الله.